إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله جل وعلا في كتابه المجيد والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا لا تعلمون شيئا أي لا تعلمون ما قدره الله رب العالمين لكم من السعادة والشقاوة أو لا تعلمون الميثاق الذي أخذه الله رب العالمين عليكم في عالم الذل أو لا تعلمون منافع دينكم ودنياكم. ثلاثة أقوال لأهل العلم في تفسير هذه الجملة من كتاب الله جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا كما قال الله جل وعلا في أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالناس كلهم في ذلك سواء أخرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. ثم إن الله جل وعلا قد امتن عليهم بآلة العلم كما قال جل وعلا في بقية الآية وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فجعل لكم السمع تسمعون به الأمر والنهي فتلتزمون وجعل لكم البصر لتنظروا به إلى آيات الله جل وعلا في كونه كتابه المنظور والأفئدة التي بها يعلم ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته فتلتزم عبوديته جل وعلا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أي تشكرون الله جل وعلا على هذه النعم. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم قد أتى علينا حين من الدهر عظيم لم يكن شيئا مذكورا والذي جعلنا شيئا مذكورا هو ربنا تبارك وتعالى. نروح ونجيء ونتكلم ونعبر ونبين عما في نفوسنا وعما في إراداتنا. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أي قليلا هم من يشكر الله جل وعلا على هذه النعم فيقوم بحقها من الاعتراف بها في القلب باطنا الإدراك والفهم الصحيح، السمع والبصر والفؤاد. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى باستعمال هذه الجوارح فيما خلقت له. فأما السمع فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، أي اسمعوا ما أنزل الله على رسوله، فاعتبروا بما أمركم الله وانتهوا عما نهاكم الله جل وعلا. وأما البصر فأمرنا الله رب العالمين باستعماله في النظر في آياته جل وعلا في كونه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، وغير ذلك من الآيات كثير. أمرنا الله رب العالمين فيها باستعمال البصر. وأما العقل فإن الله سبحانه وتعالى يأمرنا في القرآن باستخدامه واستعماله في معرفته جل وعلا والإيمان به. وكثير ما ينكر الله رب العالمين على أقوام لا يستعملون عقوله. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أفلا يعقلون؟ أفلا يبصرون؟ وغير ذلك من الآيات كثير. فهذه الآيات وتلك الأدوات وهذه الحواس من أعظم نعم الله جل وعلا علينا لمن عرف قدرها واستضاء لها بنور الوحي. لأن الله سبحانه وتعالى الذي أوجدنا من العدم أمدنا بهذه الوسائل العظيمة وأيدها بالوحي المعصوم، فإذا ما استضاءت بنور الوحي نجت من الضلال ومن الشقاء في الآخرة. قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كتب الله رب العالمين لمن اهتدى بالقرآن العظيم والوحي المحفوظ ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة. ونهانا الله رب العالمين عن استعمال هذه الجوارح في معصيته أو في طفو ما ليس لنا به علم، فقال جل وعلا: ولا تطف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فسيسأل كل واحد منا عن سمعه ما سمعه به، وعن بصره ما أبصره به ورآه، وعن عقله ما خاض فيه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإذا ما صام الإنسان سمعه وبصره وعقله عن الخوض فيما ليس له من معصية الله رب العالمين أو فيما ليس له به علم، واستعمله فيما أمره الله رب العالمين به وما جعله له، كانت هذه نعمة من الله رب العالمين على الإنسان. وأما إذا استعملها فيما لم تخلق له أو خاض فيما ليس له به علم كانت نقما عليه. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه عن الظالمين أنهم يوم القيامة ستشهد عليهم تلك الأعضاء بما كانوا يعملون. فهي من الشهود على الإنسان وهي منه، هي منه، وستشهد عليه بما كان يعمل. قال الله جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فيخاصمونها كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك، فسئل عن ضحكه فقال: عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. يقول العبد لربه: قد وعدتني ألا تظلمني، فلا أرضى علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول الله جل وعلا له: ألم يكفك بي شهيدا وبملائكة الكرام البررة؟ فيقول العبد مجاهدا: لا أرضى علي شاهدا إلا من نفسي. قال: فيقتل على فيه وتنطق أعضاؤه بما كان يعمل، فيقول: بعدا لكن وتحقى، فعن كن كنت مجاهد، عن كن كنت أخاصم. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعجلوا فما هم من المعتبين. فخلق الله رب العالمين لنا هذه الأعضاء لنحصل بها وعيا وهدى وصراطا مستقيما نستطيع بها بنور الوحي. لذلك فإن العلماء يقولون: العقل الصريح إذا كان على كماله لا يمكن أن يخالف النص الصحيح. العقل إذا كان كاملا، إذا وافق الفطرة المستقيمة التي خلقه الله عليها، لا يمكن أن يخالف نصا من كتاب أو سنة، لأن العقل خلق الله، ولأن الوحي علم الله، ولا يمكن لخلق الله أن يخالف عند الله جل وعلا. إذن ما وظيفة العقل؟ وظيفة العقل مع الوحي كوظيفة العين مع النور. فالوحي هو النور والعقل هو البصر. فهل يمكن لإنسان أن ينتفع ببصره بغير نور؟ هل يمكن لإنسان أن يرى في ظلام؟ لا يمكن. فالوحي نور من الله والعقل هو البصر، فعلى العقل أن يستطيع بنور الله جل وعلا لينتفع بنفسه. فإذا ما شرد العقل عن الوحي ضل ضلالا مبينا، ولا يكاد أن ينتفع بنفسه. لذا قال الله جل وعلا عن صفة هؤلاء: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عميت عن هداية الله، عميت عن وحي الله، استبدلت نور الله جل وعلا بجبالات عقول البشر فضلت. وقال الله جل وعلا في صفة أهل النار: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ما صفتهم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لكنهم لم ينتفعوا بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لكنهم لم ينتفعوا بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. يقصد بصر الانتفاع وسمع الانتفاع وفقه الانتفاع. أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الله جل وعلا خلق الأنعام لوظيفة تقوم بها الأنعام حق قيام ولا تخرج عنها قيل فخلقهم الله من العدم وآتاهم وسائل العلم والاهتداء فلم يستعملوها فيما خلق الله رب العالمين له. لذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى الحديث أن من لم يرد به خيرا هو الذي لا يتفقه في الدين، أو من لا يتفقه في الدين لم يرد به خيرا. فعلم من ذلك عظيم حاجتنا إلى نور العلم، علم النبوة الذي انصرف عنه كثير من المسلمين وأعرض عنه، فصار يخبط في الدين والدنيا، صار يخبط ويتكلم فيما ليس له به علم. والله سبحانه وتعالى أقام هذا الدين على النفي والإثبات، فكما أنك مأمور أن تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت وهو كل من عبد من دون الله، وأن توحد الله جل وعلا وتكفر بغيره، ألا تشرك بالله شيئا سبحانه وتعالى، وتتبرأ ممن أشرك به جل وعلا، فكذلك أنت في أعضائك مأمور أن تسمع وألا تسمع، مأمور أن تنظر وألا تنظر، مأمور أن تتفكر بعقلك وأن تترك أمورا لا تتفكر فيها، هكذا مأمور أن تمسك بيدك وأن تستعملها في أشياء منهي أن تبطش بها وأن تستعملها في أشياء أخرى، وكذلك في جميع جوانب تقف عند حدود ما أمرك الله. فإذا ما أشكلت عليك مسألة لا تعلمها، لا تخوض فيها بغير علم، وإنما وعد قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سأل أهل الذكر، سواء كان ذلك في سياسة، في طب، في صيدلة، في هندسة، في أي مجال، لا تخوض ما ليس لك به علم. فإذا كنت تتكلم في السياسة وأنت من أهلها فإنك تقف ما ليس لك به علم، وإذا كنت تتكلم في الدين ولست من أهله فهذا قف بما ليس لك به علم. قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم قليلا الشرك، ورتب المعاصي في هذه الآية ترتيبا تصاعديا، لأن القول على الله بغير علم يوقع الخلق في أعظم الذنوب. فعلى الله المسلم أن يكون مختلطا لهذه الجوانب وأن يستعملها في طاعة الله رب العالمين وفيما خلقت له، وأن يستطيع بنور الوحي لكي يتكون عنده وعي صحيح يحكم به على الأمور. وإلا فقد قال سيدنا وإمامنا صلوات الله وسلامه عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليسكت. ليكن خيرا يعني تعرف أنه خير، فإن لم تكن تعرف أنه خير أو عرفت أنه شر فلا تتكلم، إن علمته خيرا فتكلم به، إن لم تعلم فاسكت وأمسك لسانك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. أسأل الله جل وعلا أن يمسكنا وإياكم بدينه وسنة نبيه إنه ولي ذلك ومولاه، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنه من المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان الذي لا يدخل المرء جنة الرحيم الرحمن إلا به وبأن يكون من أهله، الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهذه نحفظها جميعا. الإيمان قول واعتقاد وعمل، فليس الإيمان مجرد قول عليا عن الاعتقاد والعمل، وليس الإيمان اعتقادا بدون عمل، وإنما الإيمان قول واعتقاد وعمل. ويعرفه بعض العلماء بخمس نونات، إن جئت فاحفظها. الإيمان قول باللسان، وهذه هي النون الأولى. اللسان قول باللسان واعتقاد بالجلال أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، هذه النون الثالثة. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. الإيمان قول باللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو قول اللسان. واعتقاد بالجلال، اعتقاد القلب، إقراره وخضوعه لشرع الله جل وعلا، كما في تعريف الإيمان لغة، كما ذكر ذلك صاحب القاموس الفيروز آبادي رحمه الله، قال: الإيمان لغة هو إظهار الخضوع للشريعة. هذا في اللغة، فليس هو مجرد تصديق. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجلال، اعتقاد القلب، إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وعمل بالجوارح والأركان. فالأعمال من الإيمان، العمل من الإيمان، ولا إيمان إلا بعمل يصححه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل إماطتك للأذى عن الطريق أن تزيل بسطا من طريق الناس أو حجرا يعدو به الناس، هذا من الإيمان، هذا من الإيمان، فهو من الإيمان ومن ثمرات الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، فالإيمان أصل، والإقرار الإدعامي المستلزم للانقياد له فروع وله ثمار، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان وجزء من الإيمان. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. معنى إيمانكم في هذه الآية أي صلاتكم عند بيت المقدس، لأن المسلمين سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أمر الله رب العالمين بتحويل القبلة إلى بيته الحرام، رجع المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما بال إخواننا أي الذين ماتوا قبل أن تتحول القبلة وصلوا إلى بيت المقدس حياتهم؟ فأنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فسمى الصلاة إيمانا لأنها تشتمل على عمل القلب، الخشوع، المحبة، الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وعلى قول اللسان، وعلى عمل الجوارح. لذلك سماها إيمانا. الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة. قال الله ما رأيت من انقصاص عقل ودين أذهب لنبض الرجل الحازم في الكل. فالإيمان يزيد ويقل، إذا وقول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. فالناس متفاضلون ومتفاوتون في الإيمان في أصله وفي ثمرته تفاوتا عظيما. قال الله جل وعلا في أول سورة الواقعة: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال في آخرها: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إذن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. وقد حكى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، حكى الإجماع عن الصحابة والتابعين ومن رآهم من أهل العلم أنهم كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. ما الذي نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد من هذه العقيدة أولاً الإقبال على الطاعة، لأن العبد إذا كان يعتقد أن إيمانه يزيد بالطاعة وأن إيمانه هو أعظم أسباب دخول الجنة فلا شك أنه سيقبل على الطاعة وسيسعى لزيادة إيمانه. وإذا كان يعلم أن المعصية تنقص من إيمانه فإنه سيترك معصية الله سبحانه وتعالى. فنستفيد من هذه العقيدة العمل بطاعة الله والبعد عن معصية الله جل وعلا. وأيضا نخرج من قول المرجئة وهم فرقة ضالة من فرق أهل القبلة يزعمون أن الإيمان مجرد قول، فإذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولو كان يعتقد ما يعتقد فإنه مؤمن. وعلى قولهم المنافقون مؤمنون، لأنهم قال الله عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا لم يصحب القول اعتقاد فإن القول لا ينفعه، لذا قال الله جل وعلا عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأعظم من ذلك قول الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، مجرد أن تعرف أن الله في السماء وأن الله إله وأنه خالق فأنت مؤمن ولو لم تنطق ولو لم تعتقد ولو لم تعمل، وهذا كفر بالله العظيم. وعلى قول الجهمية فرعون مؤمن وإبليس مؤمن، لأنهم كانوا يعلمون الخالق جل وعلا. قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا. فعلينا جميعا معاشر المسلمين أن نصحح اعتقادنا في الإيمان وأن نعمل بذلك. الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة فنخلص على الطاعة وينقص بالمعصية فنبتعد عن معصية الله جل وعلا، لأن أعظم أسباب دخول الجنة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يخرجون عنها حولا. فاللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، وتقرب إليها من قول وعمل.